السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فدائما أذكر نفسي وإخواني بحمد الله وشكره، فالشكر مؤذن بزيادة النعم ونمائها، وكذلك مؤذن بدفع النقم وزوالها. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. فقال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ذلك أذكر نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الشكر موصول لإخواني الذين ساهموا معي في إخراج هذا المجلس لإخوانهم يحفظهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. بارك الله فيك يا من تلقبت بالصبر الجميل. أشكرك يا محمد بن منصور وحفظك الله. أبو فاطمة: كيفية الصلاة في القطار المزدحم؟ إذا كنت تتوقع أن تصل قبل الصلاة أو بعدها وتجمع في الأوقات الجمع، تجمع الظهر مع العصر، تجمع المغرب مع العشاء، إن عجزت كأن تكون مثلا صلاة العصر ولا يصلح الجمع بينها وبين المغرب، فصلي على قدر استطاعتك، صلي قائما ان لم تستطع فقاعدا، ان لم تستطع فعلى جنب. هل نسجد سجود تلاوة عند سماع آية بها سجدة في الرجل مثلا ام في التلاوة فقط؟ كل جائز، الا ان من اهل العلم من يقول: القارئ هو امامك، ان سجد فاسجد وان لم يسجد فلا تسجد. لكن هذا ليس بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما قول نقل عن بعض الصحابه كابن مسعود والله اعلم. لكن الامر فيه سعه. ما حكم قول كبار التابعين الاخذين عن الصحابه كمجاهد في سبب النزول: حديثه مرسل والمرسل من قسم الضعيف؟ يقول: هل يجوز الحلف بالدين؟ كيف الحلف بالدين لاحمد الدمشقي؟ أخ لي يريد التخلص من الفوائد الربوية، ولو أحد أقاربي شديد الحاجة للمال لا يعطيه من الفوائد الربوية. حكم العادة السرية، ابتعد عن ذلك يحفظك الله. قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هل الاحتلام ضروري؟ شرط ضروري للبلوغ، هو العلامة الأصلية للبلوغ. دخلت المسجد وبدأت أصلي تحية المسجد وأقيم الصلاة، هي صلاتي أم لا؟ أكمل صلاتك بتجاوز فيها، ذلك لقول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. أما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فالمعنى والله أعلم فلا شروع في صلاة إلا في المكتوبة. أما إذا كنت شرعت في النافلة فأكمل نافلتك. ما حق العورة بين الأم وأبنائها من البنات والذكور؟ كتنصيص لا أعلم نصا ثابتا في الباب، إلا أن ما يدعو إلى الفتنة يجب على المرأة ستره. أسامة سيد: ما حكم التكاسل عن الصلاة بنية الجمع بين الصلاة بدون سفر ولا مرض؟ قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهم الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها. ما حكم من أسلمت لكي نتزوجها؟ استعمالها صحيح ونانيتها بين يدي الله. وقد قالت أم سليم لأبي طلحة لما تقدم لها وكان كافرا: يا أبا طلحة، إنك رجل كافر وامرأة مسلمة، فلا تحل لي، وإن تسلم فذاك مهري، لا أسألك مهرا غيره. فأسلم فكان مهرا لها. هل تجوز الأضحية لزوجتي الميتة ولم أضحي بعد؟ تجوز أيضا، ولكن ابدأ بنفسك الأفضل. قل لي عن الألباني أن لفظ أمين، قيل لي عن الألباني رحمة الله عليه أن لفظ أمين يقال بعد الإمام. هل من المسائل التي لا أوافق فيها الشيخ رحمة الله تعالى عليه، إذ لم يوافق هو الأكثرين، واستدل بحديث إذا أمن تأمنه فحمل أمن ينتهي من تأمينه. ولا يكثرون من العلماء على توجيه إذا أمن تأمنه أي إذا أراد أن يؤمن تأمينه حتى يتوافق تأمين الإمام مع تأمين المأمومين مع تأمين الملائكة. وهذا كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام إذا أكلت فسم الله، أي إذا أردت أن تأكل فسم الله. كذلك قول الله تعالى: إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت أن تقرأ. وحكم الصلاة على النبي بالصيغة الكمالية والسعادة والعالي القدر، كل هذه صيغ لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام تلزم الوارد خير لك. أظن اقترب من أحد أبنائي مبلغا من المال وامتنع عن سداده وقال: أنت ومالك لأبيك ولن أعطيك شيئا، هل يعد ذلك دين في ذمة الأب؟ نعم، هو دين في ذمة الأب. أما حديث أنت ومالك لأبيك فأراه معلولا من كل الطرق، وأيضا معارض كما قال الإمام الشافعي في أمور شتى، منها أن الله جعل للأب إذا مات ابنه سدسا، الله جعل للأب للأبوين لكل واحد منهم السدس إذا مات الابن، فلو كان أنت ومالك لأبيك لورث الوالد كل تركة الابن. ثم إن النبي قال: ابدأ بنفسك ثم لمن تعود. أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعطين بين أولادكم، فكونك تتسلط على ولد تأخذ ماله ولا تعطي الآخرين فمن باب أولى. وأيضا فإن قصة نعم بن يزيد مع أبيه لما وضع يزيد في مالا في المسجد وقال هو لأول داخل، فجاء ابنه معنه وأخذ المال فقال: من ياك أردت يا معنى؟ فاختلف فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معنى. وأيضا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كما سمعتم ابدا بنفسك ثم بمن تعول. قال قيل لابي هريره: من اعول يا ابا هريره؟ قال: زوجتك تقول اطعمني اطلقني، ابنك يقول اطعمني الى من تكلني، عبدك يقول اطعمني او اعتقني. فلو كان الحق كله للابد ما ضيع حق هؤلاء المذكورين. فاسال تقول: يقول انا مسافر في الخارج، هل في فترة معينة للابتعاد عن زوجتي؟ لا، إلا إذا كان ثم ضرر فلا ضرر ولا ضرار. كلما أراد زوجي إبراني على أمر يحدث علي بالطلاق الثلاثة وهو كثير الإنسان حكم ذلك، ويسأل ونحن نجيبه، وإن كانت في الغالب يمينا تكفر بإطعام 10 مساكين إن عجز صام 3 أيام. ما الحكم في العمل كوسيط في تغيير العملة؟ إذا كانت يدا بيد جاز أن تكون وسيطا وكيلا تغير بشخص العملة كوكيل. أما في مسألة بيع العملة لا بد من التقابض في المجلس. نرجو توجيه نصيحة للمستدين والمجيدين الذين يبالغون في أخذ الأجرة ويشقون على الطلبة حتى صارت الإجازات مقابل المال، والسنة الفلانية لأجل فلان، ولم تعط لن تجاز وستطرد الأطوال. أنت أيضا يا منصوري، مع كل يطلب دنيا في الغالب، هذا يطلب الشهادة للدنيا وذاك يطلب المال للدنيا، فيقول لها فيه: إلا من رحم الله. فترى شابا يأتيك معه قائمة إجازات، إجازة في الحديث، إجازة في القراءة، إجازة في كذا في كذا، وحقيقة أنه لم يكد يتقن التعلم، ضعف الطالب والمطلوب. المدرس القرآن يعطي إجازات ويأخذ مقابل إجازة 5000 جنيه، فالطالب يريد الإجابة كشهادة يتفاخر بها ويعين بها في دنيا من دنيا، فلا بد أن يكون العمل أساسا متقنا. هذا كتاب الله لا يصنع فيه غش ولا تكذيب. بعد ذلك كل واحد له نيته، المدرس الله له عليه اسم طمعه، والطالب الذي يرائي عليه اسم ريائه، لكن لا بد أن يكون العمل متقنا. والله بعد ذلك هل يجوز تربية طيور الزينة داخل القفص؟ يجوز، وذلك لأن حبس الحيوان إذا كان مصحوبا بإطعامه وسقياه فلا بأس بذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فلو كانت تركتها تأكل من خشاش الأرض فكان حينئذ رفع عنها الإثم. أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور أنس بن مالك، وكان له أخ صغير يقال له أبو عمير، وكان له طائر يلعب به اسم النغير، كان النبي يداعبه ويقول: يا أبا عمير ما فعل النغير، حتى جاء يوما ورآه حزينا، قال: يا أبا عمير ما لأراك حزينا؟ قال: مات نغيره يا رسول الله. الحاصل إذا أمسكت عصفورا وأطعمته وسقيته ولم تعذبه فلا إثم عليك، والله أعلم. هل يجوز ذبح فحل لبان في الأضحية؟ لا بد أن يكون قد كسر، أي أصبح ثنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة هي الثنية. تحية من الجزائر، حفظكم الله يا أهل الجزائر بالكتاب وبسنة الأمين القائمين وقاعدين، حفظكم الله بحفظه وأعانكم على العمل بالكتاب وسنة رسوله الأمين. ما حكم الصلاة وراء شخص لا يحسن التلاوة ويقع في الأخطاء الجلية؟ يبحث عن غيره أولى منه، أما الصلاة خلفه كان يدخل الفاتحة فالصلاة تصح. في وقت من أهل الكتاب تريد الزواج من مسلم وتشترط عدم الإسلام غير بعد الزواج، ولأنه متزوج ومعه خمسة من الأولاد، الزواج جائز إن كانت عفيفة. قال الله تعالى: المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. جمال أبو علي: أمي تريد أن تجرأ في الله وتريد أن تميزني عن أخوات البنات، هل في ذلك إثم عليها رغم أني الوحيد لي أختان ووالدي ميت والحمد لله لم أتخر عنهن في شيء؟ لا يجوز لها أن تميزك إلا برضا أخواتك البنات وتلبي نفس أنفسهن. وجزاك الله خيرا وحضرك بحضرك يا سيد. بارك الله فيك يا شيخ سيد الناجي وحفظك. ما الفرق بين الحديث الحسن والحسن الصحيح عند الترمذي؟ الحسن أدنى منزلة من الحسن الصحيح، فالحسن الصحيح قد تطلق أحيانا على مرتبة بين الحسن والصحة، كثيرا ما تطلق على الحديث ثابت الإسناد المعمول به. والحسن فقط قد يكون من المعذور في العمل به، وسن تفصيلات أخرى في مصطلح الحديث. حرف النهاية تعتبر من الانتصار للنفس المذموم، لا، ولما انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. يقول: ما حكم تحويل الأموال من بلد لأخرى عبر شركات الصرافة؟ لذلك ضوابط، منها أن يكون المسلم هنالك له وكيل سيسلم في الوقت، لذلك تفصيل واسع. المقال كلمني في الهاتف ومحفوظا حتى اوضح لك وتوضح لي. ما حكم من طلب الصلاة 8 سنين ولم يسجد إلا سجدة؟ يعني يريد ما فاته من صلاة عليه إعادة الصلوات التي فاتته. بارك الله فيك يا أخ علاء وحفظك. الأمر النبي صلى الله عليه وسلم لسليك الغطفان يكون تصلي لفرض الصدقة عليه أم لا؟ الحديث الوارد بأنه أقامه كي يتفضل له الناس فيتصدق عليه فيه مقال. ثم إن النبي قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليجلس حتى يركع ركعتين، يؤيد حديث سليك الغطفان. حديث سليك أنه أتى والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: يا سليك هل صليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. استدل به على سنية تحية المسجد، وإن كان الإمام والمعارضين يقولون إن استماع الخطبة واجب وإن صلاة وأن الصلاة نافلة فلا يترك اليد من نافلة كذا قالوا، لكن حديث سليك يردون عليه. هم حاولوا توجيه حديث سليك قالوا إنه كان فقيرا فأقامه النبي كي يتصدق عليه الناس. أقول بالله التوفيق، كان يجزئ أن يقول قم يا سليك ويجلسه. حكم شراء العربيات بالتقسيط من البنوك، لا يجوز أن تشتري السيارات من البنوك لأنها ربا، والبنوك لا تمتلك تلك السيارات. ما حكم الألعاب التي تحتوي على بعض النغمات الموسيقية للأطفال؟ الموسيقى حرام كما سلف نظرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. معنى حديث نحن أولى بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى، ولكن قولان في هذا الحديث للعلماء. القول الأول أن إبراهيم عليه السلام لم يشك، إذا كنا نحن لم نشك في إبراهيم أولى أن لا يشك. القول الثاني أننا أحوج إلى أن يرحم، لأن إبراهيم ومع أنه خليل الرحمن قال رب أرني كيف تحيي الموتى، فنحن في احتياج شديد إلى طمأنينة القلب أشد من احتياج إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالتماس عذر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم على وجه الثاني. الأخ الزوج مجبور على الإنفاق على أولاد أخيه الميت، طبعا هو العصبات المسؤولون عن أولاده، أمهم ليست المسؤولة عنهم، أمامهم أو جدهم إن كان موجودا هو المسؤول عنهم. ما صحة حديث أن القبر يتحدث كان يقول الميت أنا بيت الدور؟ لا أصل لهذا الكلام. صديقي عمره 26 سنة وبدأ الصلاة في رمضان، هل يصلي ما فاته؟ نعم يصلي ما فاته على القبر المتيسر له. أمين بن عبد الجليل زوجة رمى عليها زوجها يمين الطلاق، ثم بعد شهرين أخته قالت لها إنه رجعها، وإلى الآن لم يقل لها هو ماذا تفعل. شهادة الأخت لا تكفي. إذا كانت حاضرة الحيضات فقد كانت منه، إذا لم يرجعها في خلال فترة العدة. محمد بن عبد الجواد، هل يجوز إشراك ولد وبنت في بقرة العقيقة؟ نعم يجوز إشراك ولد بسبعين عفوا وبنت بسبعين. محمد وكاشا، الأصل في الدعاء على المقابر سرا أم جهرا؟ الأصل سرا، ولم يرد أن النبي رفع الصوت في الدعاء عند المقابر، إنما كان يقول التقدير لأخيكم وأسأل الله له التثبيت في أنه الآن يسأل. أرجو نصيحة حديث لا يستمع الكافر وقاتله في نار جهنم، هذا حديث ثابت. وله فقه أكيد كحديث مثلا من صلى البردين دخل الجنة، هذا أن من صلى البردين ترك صلوات أخرى. إذا دعت المرأة زوجها للوطء فأبى هل يبيت عنه الملائكة؟ لم يرد ذلك. ما معنى قوله تعالى وأن لهم التناوش من مكان بعيد؟ التناوش التناول أو التناوش التجاذب من مكان بعيد. قال هل في جنوب؟ وقالوا آمنا به وأن لهم التناوش من مكان بعيد، يعني قالوا آمنا به بعد فوات الأوان، كيف لهم أن يحصلوا على مرادهم بعد فوات الأوان؟ فهنا تنتشر كثيرا وهي ربنا عفو بالعفو، هل في مخالفة شرعية؟ عرفنا ربنا سبحانه بأمور بشرعه الذي شرع بمخلوقاته التي خلقها، كذلك نعرف ربنا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى والتدبر فيها. فكل جوارحنا شهد أن الله وحده لا شريك له، أحسن ما قال فيا عجبا كيف يوصل إلى أن كيف يشحن ويجحده، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. محمود سمير، أعمل بشركة مقاولات وعرض علينا عملية إنشاء وتشطيب دار ببيع الخمور وتقاضي أجل، لا تفعل ثم لا تفعل ثم لا تفعل. وتعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. حكم امرأة مطلقة أي جمع فيها بمفردهما، هل يجب عليه التضحية يوم العيد؟ سبع البقر يجزي عنه عنها بجدي أيضا شكري. أن ورد حديث في أكل سبع تمرات يوميا، الحديث لفظه من تصبح بسبع تمرات عجوة، وفي رواية من عجوة العالية لم يضره ذلك اليوم صوم ولا سحر. حسان الحمود، هل كان علي الحرام وطلاق؟ كذا قالت لا عفوا، علي الحرام كفارة يمين على ما أختاره من أقوال العلماء، وإلا فهناك لمن ثمانية عشر قولا في هذا الصدد، لكن الأقرب إلى الأدلة قولان، قول من قال هو عليه يمين، والقول الثاني أنه له لا شيء فيه في الاحتياط أن يكفر كفارة يمين. هل يجوز قراءة القرآن بالمصحف في المقابر؟ لم يرد أن النبي كان يقرأ القرآن عند المقابر، بل قال صلوا في بيوتكم لا تجعلوها قبورا، فدليل أن القبور لا يقرأ عندها قرآن. قطعت أبي وأمي بسبب ظلمهم، هل يجوز؟ أنصحك ببر الوالدين، أنصحك ببر الوالدين، إن لي واحدا تصل ويقطعون أو يمنعون أو يسيئون، فقال لن يزال معك من الله يظهر عليهم ما دمت على ذلك. كيف يستعين المرء على قضاء أمر إن كان يرى فيه خير؟ استعين بالله ثم بأهل الفضل والصلاة. صلاح الدين، ما حكم الإجهاض بسبب قلة حيلة الجسد والتعب الدائم وكثرة الأولاد ومنهم مريض؟ الإجهاض لا تشهد نفسك، حملت لا تشهد نفسك إلا بالضرورة القصوى ولا غرر المذكور ضرورة. هل يجوز مظلات في الحج؟ نعم تجوز المظلات في الحج. ثم رأي ابن عمر في منع مثل ذلك، ولكنه رأي شاذ تفرد به ابن عمر من بين سائر العلماء. إن الشيعة اتنصب علي في مبلغ كبير عايز دعاء ينجيني، يا رب رد إلي مالي، هل يمين برنامجكم إن شاء الله تعالى؟ لكن توقيته متردد ما بين العاشرة إلى الحادية عشر يوم السبت إن شاء الله، أخبر بعض الشيء اللي شغلي بالفضائيات حتى أرجع إلى بيتي. المقصود، هل يجب على هذه المطلقة أن تضحي كي تشتري شاة وتذبح؟ التضحية مستحبة ليست بواجبة. قال أبو سريحة، رأيت أبا بكر وعمر وهما يضحيان. قال أبو مسعود البدري، إني لأضع الأضحى وإني لمؤسر مخافة أن تظن أنها واجبة. حكم العمل في البنوك، إذا كنت تعمل في قطاع الربا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وكتبه وممكنه وشاهديه. هل يتحقق البلوغ دون احتلام؟ قلنا إن علامة البلوغ الأصلية الاحتلام. صحة حديث من لجم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، إسلامه ضعيف والمعنى ثابت. حكم دخول الحمامة في جيب مصحف، إذا خشيت عليه الضياع فاحفظه في مقبأتك، وإذا كنت في مأمن ضعه خارج الحمام. صوت المرأة في تسجيل الإعلانات الصوتية وليست المرأة، صوت المرأة في الجملة ليس بعورة، لكن في تسجيلات الإعلانات فتنة في الغالب تبدلها بالرجال. ما حكم إنفاق الفوائد الربوية في دفع المصروفات الحكومية؟ كرسوم الإقامة أو الضرائب العقارية أو الدرجات أو تصنيع العمل، لا يجوز. الجدير بالذكر، الجار بالصلاة بعد الجار بالذكر بعد الصلاة منفردا، هذا رأي قال به الحنابلة بناء على حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر عند الانتهاء من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حمل هذا الحديث فريق من العلماء على أنه كان للتعليم، واستدل بعضهم بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام كلكم مناجي ربا فلا يجعل بعضكم على بعض بالقراءة، واستدل آخرون أيضا بقول الله تعالى واذكر ربك في نفسك ويروى نحيفة ودون الجهر المنقول بالغدو والمحصول ولم تكن من المعتدين. الذي يبدو لي والله أعلم أنه يمكن أن يوجه حديث ابن عباس على أن ذلك كان في الحج في أيام التشريع. أسهر الليل كثيرا وأصلي قيام الليل، لكن مع ذلك تفوتني صلاة الفجر دائما. إذا صلاة الفجر أولى من صلاة الليل. صلاة الفجر الفريضة أولى من صلاة الليل. فلا تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هل ما هي شروط العقيقة للمولود؟ عن المولود ذكر شاتان وعن البنت شاة واحدة تعق يوم السابع. يقول عندي قروتان وحملة وأنا أمن أن أضحي وأخي وكلمي بأن أضحي له من هذه الخراف. هل يجب علي أن أحدد أي خراف سأضحي؟ هي لأخي بعدي من الآن لا يجب هذا. أنت لم يحدد اللهم هذا عني وعن أخي، اللهم هذا عني، اللهم هذا عن أخي. فحكم الاستحمام من الجنابة فرض، ولا تصح الصلاة إلا به أو التيمم بمن عجز. يسأل الأخ الأستاذ عمرو أبو العطا ما حكم فوائد بنك فيصل الذي أراه بعد اجتماع عدد من المديرين أو غيرهم أن البنوك كلها سواء. ما هي خطوات الحج لمن عليها العادة الشهرية بداية من تمنى بالحجة وهي من أهل مكة المكرمة؟ امتنع عن الطواف بالبيت وتفعل كل ما يفعله الحاج فإذا طهر الطواف بالبيت. ما حكم استدانة الحج؟ أرى استدانة الحج تكره، ذلك لأن الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا مت ستسأل عن الدين تسأل لماذا لم تحج وأنت غير مستطيع. ما حكم مقاصد الصور والمتناسبات؟ هناك لفتة أحب أن ألفت النظر إليها. كثيرا ما يصنف قوم في مناسبات الآيات، الآية هذه مرتبطة مع التي قبلها مرابط، قد يكون هذا وقد لا يكون أحيانا. تكلم الشوكاني وبعده صديق حسن خان في مسألة ارتباط الآية بالتي قبلها. قد تكون هناك حياة ملابسات لذلك ومناسبات لذلك، وقد لا تكون. وللكلام في هذا وقت أوسع. أحبك الله يا تامر الذي أحببتنا فيه أبو ملك وفقنا الله إياكم لكل خير. ما حكم زيارة المرأة للقبور؟ أختار الجواز، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام سألت عائشة ماذا أقول إذا أتيت المقبرة يا رسول الله؟ فنقول يا السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن شاء الله بكم لاحقون. ولأن النبي رأى امرأة تبكي عند قبري فقال لا أتقي الله واصبري لن يطلبها. وكذلك فإن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته وقالت إن النبي نهانا ثم رخص لنا في ذلك. أن حديث عن الله زورات القبور قول بالتعليم أو بالنسب. أما حديث النبي لفاطمة بلغت معهم الكل، يعني أن قالت إن كنت بلغتها لن تدخل الجنة حتى تدخلها جنة بك فمنكر سببا ومثلا. ما حكم المرأة التي تستعمل الحنة في يديها ورجليها؟ لا بأس أن تستعمل المرأة الحنة في يديها وفي رجليها وفي وجهها كما تحب، إذا كانت تتزين بذلك في بيتها أو لزوجها، أما أن تدلس بذلك على خاطب أو تتبرك بذلك لأجانب فلا يجوز. وسعد أبو الخير ما حكم أنه بنت واحدة ومشاكل مع إخوانه ويريد أن يكتب البيت لابنته؟ لا يجوز له ذلك، وقد جعل الله للبنت النصف وهو يريد أن يجعل للبنت الكل. فلا تبدل شرائع ما هي أحكام الله. ما سمعت مع حكم مسلم متزوج من رجل مسلم ولا يصلي ولا يصوم ولا قمار الذي أبقاه معه تفارقه؟ نصيحتي أن تفارقه. فجليس السوء إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. أعطاني شخص المال صدقة أشتري به مصاحف وزعها، هل يجوز شراء كتب التفسير بدل المصحف؟ لا يجوز. كما كلفك افعل. أخذ مني شخص مالا وأدعو الله أن يرده علي منذ عامين ولم يرده، فلأطلب الدعاء لأنه من أمور الدنيا لا أهتدي. داوم الدعاء واستمر عليه وطالب بمالك. حكمك إلا إذا كنت ثريا وتريد أن تتصدق. حكم تشغيل القرآن في المحلات بصوت عالي مزعج المرأة، لا ضرر ولا ضرار. أمي تريد أن تأخذ مالي كله. يقول أمي تعامل أبي المريض بقسوة وغلظة، هي أن أقاطعها؟ لا، إن صح. اشتريت من الانترنت أشياء تبع لطلبات الناس، وأشتري من الانترنت أشياء تبع لطلبات الناس وأبيعها لهم وأخذ النقود مقدما ضمن المال الذي اشتريت به ما طلبوه. ليس لك ذلك، لا بد أن تتملك السلعة، وبعد أن تتملكها تخيرهم بارك الله فيكم إذا كان الطعام الذي مثلا أن تنقل إلى رحلك قبل أن تبيعها. لا حكم زوجة أب تمنع أم من رؤية أبنائها بعد ما طلقوا. من قطع عفوا، بل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والرحم تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. مسلم أمي تريد أن تأخذ المال كله وتصرف على إخوتي وهم ذكور ولا يعملون في نصر وأنا في الغربة ولا تريد أن تكلمني وغب مني. قال تعالى وآتي ذا القربى وحقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر نذيرا. قال عليه الصلاة والسلام إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لربك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا. يسأل سيل عن السيد البدوي في طنطا. أما السيد البدوي هو شخصيا أفضل إلى ما قدم، ولا نعلم هل هو في الجنة يتنعم أو في النار يصلح. أما كونه يسعى ويضر فتلك ضلالة من الضلالات. والذي يفعل الآن أن يذهب إلى قبر البدوي في طنطا وأن ينذر له إن شفي الولد يفعلون كذا وكذا، كل هذا بدال. السيد البدوي لا يفعل ولا يضر، ولا ندري أفي الجنة أم في النار، وإن كان حتى في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمر كل أملك لنفس ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. أحمد قدر الله صح حديث يضرب بصخرة للمتثاقل عن الصلاة. الحديث في سنده مطال. نقول ثبت يا مطال ماشي. حكم طباعة كتب لا أقدر على شرائها مع العلم أن دور النشر تعبر ذلك. لا يجوز لك أن تطبعها، فقد تستأذن في تصوير صورة منها إن استطعت. إن عجزت عن الاستئذان أو رفض وكان ضرورة ولا تستطيع الشراء فعلى قدر الحاجة فقط ولا تتاجر فيها. هذا من المركز بعد اللغة الإنجليزية، وهذا العصر أن هنالك وأن يستحي من الصلاة من الناس لا يعرف. كيف تستحي هذا الرجل الصلاة لربك والسجود لربك من شرطينك؟ لا تجبن عن نصرة هذا الدين القيم، أنت على حق وهم مبطلون. فانصر دينك، انصرك الله غير أصلح. هناك نبي اسمه دانيال، لا أعلم بعد النبي، لا ليس هناك أي رسول بعد رسول الله، ما كان محمد أحد من رجالكم، ما كان محمد أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال تعالى وذي ختم النبيون مريم ولادي نشأوا في أوروبا وزوجي يريد العودة لمصر وأنا لا أريد، والأولاد سيتعبون في التعليم والحياة بصدد العالم. انظري إلى دينهم يا مريم، هل الأفضل لهم في مصر كما نرى أم الأفضل لهم في أوروبا في دول الكفر؟ أنصحك بأن ترجعي إلى مصر، فهي أفضل في دينها من فرنسا بلا شك. هل العرس حلال أم حرام؟ أما حكمه في الغناء، عفوا العرس حلال، العرس حلال بالضوابط الشرعية. والغناء في الأفراح جائز من الموسيقى بكلمات طيبة والنصف يغني يقولون فيه فسحة. قال النبي لعائشة: ماذا كان معكم من الله في عند الأنصار يعجبهم الله، وماذا كان معكم من الله؟ ما حكم عمل المرأة مدرسة في المدارس الثانوية بها الطلاب؟ عمل مفروض، قد يصل حسب الملابسات إلى التحريم. والدي يوبخ جدتي كثيرا وأنا أشفق عليها ولا أجر على أن أنصحه. أنصحه أنصره ظالما، لأنك تنصره ظالما بمنع من ظلمه. فقم تعمل بالخياطة، تسأل ما حكم خياطة البنات للنساء؟ حلال. ما حكم حفظ القرآن من حيث النصح؟ تمسه بحيل وتحفظ. محمد عادل: هل صح أن ابن عمر كان يجلس على القبر كما استدل المالكية؟ لم أراجع السند إلى ابن عمر بذلك. هل يجوز التحدث مع الميت في المقابر؟ لم يفعل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام إلا في قصة توبيخ أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيخ بن ربيعة، فيقول بعض المفسرين أحياهم الله له. أخ لي عمل عمرة في شوال ورجع بلد إقامته، وكان في نيته أن يحج في نفس العام، هل عليه شيء عند قيام الحج على حسب النية التي كان قد عقدها عند عمرتها؟ لا اعتبرها عمرة تمتع أم عمرة منفصلة؟ ما المدة التي يجب الرجوع فيها لزوجتي نظرا لعملي بالغربة؟ قلت لك على حسب حال زوجتك، إن كانت زوجتك شرطة لازمك الرجوع مبكرا، إذا كنت تخشى عليها الفساد لازمك الرجوع مبكرا، إن كانت زوجتك صبورة وأنت محتاج جاهزة لك أن تتأخر لا زال التسامح متواجد. ما الصلاة المفروضة بعد الطهر إلى الحيض؟ سمعت أن وقت المغرب إذا دخل أصلي المغرب والعشاء. أقول: إذا طهرت المرأة بعد العشاء ليس هناك دليل على أنها تصلي المغرب، صلي العشاء حسب. وقد كانت نسوة يحضن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام مغربا وعشاء وظهرا وعصرا، فلم يرد أن امرأة قضت صلاتين بعد طهورها من الحيض. نسيت صلاة الفجر في مزدلفة للوصول متأخرة، صلى في أي وقت؟ ليس عليك إلا على العموم أمير. قلنا من البنوك يا أمير، البنوك كلها ربوية يا أمير. وجدك الله خير يا أمير، ما حكم وجد مالا كثيرا مخبئا بعود يعود صادات المخدرات؟ إذا كان مال كثير ليس له صاحب، خذ هو عليه سنة. إذا كان تجار مخدرات يقينا وضع لك في مقام آخر، لكن إذا وجدت مالا أعرف سنة، وبعد السنة إذا أتى صاحبه رده إليه قبل السنة ما أتى صاحبه استمتع به. جاءت طبيبة وتسألك أنها في وقت الظهر تكون هناك مرضى، هل تستأذن وما تصلي أم تنتظر حتى ينقطع المرضى؟ إذا كانت لها عيادة فقدت عيادتها، تصلي أولا وبعد ذلك تعالج المرضى. إذا كانت حالة مشرفة على العلاج فحينئذ يكلف الله نفسا منا وسعها ومن احياها كاننا احيا الناس جميعا. ماذا افعل اذا بدا حالي بعد رمضان يتغير؟ اذا تغير الافضل فالحمد لله، تغير للاسوء استغفر الله واساله ان يثبتك وجالس الصالحين. فما جمره العقله بعد اذى الحج فهو وصولي الى منى لانه لديه اطفال ونساء، لا باس بذلك. اما كونه يرجع بعد الشروق في حديث ابن عباس لما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم مع طاقته قال: يا بني او بيني يا بني لا ترموا الجمع حتى تطلع الشمس، فهذا على الافضل. اختار لأهل بيته الافضل، والا فاسماء رمت الجمره ثم ذهبت الى مقربها وصلت الفجر. دخلت حجر اسماعيل اثناء طواف العمر وصليت ركعتين وخرجت اثناء الطواف من حيث وقفت، هل علي شيء؟ لا شيء عليك. بسم الله. سامي يسأل عن بعض الأحزاب، أنصحك أن لا ترتبط بأي حزب، نحن مسلمون ولا تأخذ مع كل مسلم، والأحزاب كثيرة ما تولد عصبية لمن سوبيها. هل الخطوبة حرام وأنا أريد الزواج من فتاة ما عمر 14 وقال يرفض لان انا من بلد يمنع الزواج تحت سن 18. النبي ما تنصحني؟ ان استطعت ان تتزوجها فهذا سن طيب وشيء طيب ان تتزوجها، وقوانين الدول صرف نفسك في شانها. اما الزواج فحلال من بيت عمرها 17 عاما 16 عاما 15 عاما. والنبي عقد على عائشة بن سبا النبي هو المكتسح، وعمر تزوج ام كلثوم بنت عدين وهو اكبر من ابيها. والله قال في كتابه الكريم: ولا يسلم من المحيض من نسائكم اذا تبتم بعد كل 3 اشهر ولا لم يحج، فدل على انه يجوز ان تتزوج الفتاه قبل ان تحيض. والله يقول في كتابه الكريم: وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى، اي تعقلوا في صداق اليتامى، فالنساء سوءهن كثير. قال تعالى: وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، اذا دل على جواز تزوج اليتيمه ولا يبنى بعد البلوغ، فدل على انها كانت قبل البلوغ. لا يعتوى على 35% من الكحول ما حكمه. ليست الأبرة باحتوائها على نسبة مؤمنة بالتحليل، إنما المعنى إذا كان كثير يسكر فقليله وكثيره حرام. إذا كان كثير ولا يسكر أو يسمم فلا يسمى خمر حين. لحم غطى رأسه ناسيا ونامه محرم، الناس لا شيء عليه. الأولى أن تتزوج، عفواً، من الأولى أن تتزوج وتطلب زوجتك في البلد وتذهب بالغربة، أم لا تتزوج لتعرض ذلك بالغربة؟ أنت وقدرك وأيضاً المرأة التي تزوجتها الموافقة أو ليست موافقة. اليونس المغربي أو المغربي، هل يشرع الاعتكاف في غير مضنعة؟ قال عمر: انصت يا رسول الله أن أعتكف ليلة في الجاهلية. قال رفض بنفسه. إذا قال شخص سأعتكف هذه الليلة ونقل المسجد من المغرب الى الفجر لا باس بذلك، وان لم يكن في رمضان ولم يكن معه صيام، لقول عمر: اني نظرت ان اعتكف ليله في الجاهليه. فقال وفي بنذر، لان الله قال: ولا تباشرون وانتم عاكفون في المساجد، ولم يقال ذلك لرمضان. عايش في الحجاز، هل يجوز مخالفه قواعد الدوله والذهاب للحج بدون تصريح؟ التزم بالقواعد قدر استطاعتك. ابو حمزه يقول: من أفضل الأصحية في تكفير الذنوب؟ ما فضل الأصحية في تكفير الذنوب؟ الحديث الذي فيه أن كل شعرة من هذه الأصحية لك بها حسنة أو تحط عنك بها خطيئة حديث تارك الإسناد، ولكن الأصحية فيها أجر، فأجرها موضوع في كفة الحسنات يطيح بكثير من السيئات إن شاء الله تعالى. يعني يا أخي، قص الحاجب الكثيف عند رجال الحكم، إذا كان الحاجب كثيفا يؤذي العين فلا بأس أن تقص منه قدر استطاعتك. حكم جماعة التنية في المسجد لا بأس بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عموما صلاة الرجل في جماعة تعدل صلاته وحده ب27 درجة. ولأن رجلا جاء متأخرا والنبي صلى الله عليه وسلم قد صلى، فقال النبي: من يتصدق على هذا؟ ولأن أنس أتى في نحو 20 من فتيانه فوجد الناس قد صلوا كأنهم أنس من صلى بهم. محمد رأى شخص عنده فدية صيام وبين يديه مبلغ صغير، بينما هناك إنسان مضطر ليس له مال لكراء المنزل، أن يجب أن يعطي المبلغ للشخص المضطر أم الأولى الفدية؟ اشتري له طعاما ويعطيه له، لكن فدية ماذا والتقديم حتى أوضح لك. يقول: إرث توقف تقسيمه والورثة لضعف حالهم لا يريدون الرجوع إلى القضاء، هل لي كوارث ألا أقف حال الورثة بالتنازل عن الدعوة في المحكمة؟ لك أن تطالبهم في المحكمة بحقك، ولك أن تصبر وترحم إخوانك إذا كانوا فقراء، كل جائز لك. ما حكم لبس القرآن في الرقبة للرجال؟ لم يرد أن النبي كان يفعل ذلك. حجزت الفريق التاريخ بل يسقط عني حج الفريق بل يسقط عني حج الفريق. الرجل جعل أبي الميت رحمة الله عليه وعلى والدينا وعلى المسلمين والمسلمات. أجبناك يا لمن سلى بأن أجبناك مرارا وتكرارا. عفوا أحدث مثل سؤالك الله يستر عليك. يقول: كفارة الظهار صيام اليوم بدله طعام يوم، وكفارة اليمين اليوم بيومين، ما الحكمة؟ كفارة اليمين يوم بيومين، من كلامك. كفارة الظهار صيام يوم بدله إطعام، يعني 60 مسكين الشهرين المتتابعين، وكفارة اليمين 10 مساجين وطعام أو صيام 3 أيام. الله لا يسأل عما يفعل، قف عند حد الأدب أيها الشخص. الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أنت عبد، لست برب، وليس لك أن تعترض على الله. استغفر الله وتب إليه. حفظك الله يا تام، الذي شكر الله لك نيتك الحسنة. لماذا لم يرث من مات قبل أبويه؟ لأن الله ما جعل له نصيبا. هل إذا صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنية بمعنى بنية تخريج كرب أو توزيع رزق أو توزيع رزق، هذا جائز؟ لم يرد نص ثابت لذلك. حديث إذا انتفى همك ورفع ذنبك لا يثبت بقول من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، ذلك الذي مطلعه يا رسول الله كان أجعل لك من صلاتي، أجعل لك نصف صلاتي في صلاتي إلى آخره. فلحم الإبل ينقل الوضوء لك عند الحنابلة، هو الذي يقتضيه الدليل، لأن النبي قال توضأ من لحم، أو قيل له أنا أتوضأ من لحم الغنم، قال إن شئتم، قالوا أنا أتوضأ من لحم الإبل، قال نعم. وفي الحديث الآخر من أكل لحم الإبل فليتوضأ، حكم المرتد، حكمه أنه كافر ويقتل، يقتله إمام المسلمين إذا استتابه ولم يتب. فحكم شراء سيارة بالقسط إذا كان بأوعى يمتلكها جاز لك ذلك. ما رأيك في الختان؟ الختان سنة المسلمين. الفتيات تعرض على الطبيبة، هي التي تقرر حالتها. لو الغزة في الآن تقصف، نسأل الله أن ينتقم من اليهود وأن يسلم إخواننا في غزة، وأن ينتقم ممن شاء عن اليهود وهو زرهم آزرهم. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، بارك الله فيه. حمزة حفظك الله وثبتنا الله وإياك. أما في مجال التسويق العقاري، هل يجوز لي تأجير كوافير أو كافيه؟ كلم بيتك، أمر بيتك بالناس الصالحين يحفظك الله. أجبتك مرارا يا أبا تميم السواليمة أن يرضك، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك لا تصح يعني الأمراء. حديث علي يصرف بصرك فإنما لك الأولى وعليك الآخرة، حديث ضعيف الإسناد، وإن كان معنى واحد. حكم تصليح الكهرباء في مكان تحت فيه منطرات، ما نوع هذه المنطرات ومن نوع المكان؟ فدخل المرقص، رجال يرقصون مع النساء ويشربون الخمر، قطعة الكهرباء لا تصلحها لهم، اتركهم، لا تصلحها لهم. أما إذا كان بيت قد تكون في طاعة، قد تكون في معصية، الأصل تصليح الكهرباء البيوت. فضل فكفرت اليمين مسكين واحد، يا عائشة الله قالت في كتابه الكريم فكفرته إطعام 10 مساكين. هنا قال الجمهور الكفارة إطعام ويجوز المال 10 وليس مسكينا واحدا يأخذ كل وجبة. حبك الله الذي أحببتنا فيه هذا البلاء، حبك الله يا هذا أمين. أرسلت ثمن الأضحية إلى بلد غير بلد المضحي، جائز مع القضاء، لأن يعني الأفضل أن تضحي في بلدك حتى تأكل منها. قال تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وقال تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. هل يجوز عندما نبدأ الدرس أو الخطبة أو ما شابه ذلك أن نقول نشهد مكان أشهد؟ يجوز. الوظيفة تتعارض مع اللحية، إذا كانت هناك وظيفة أخرى تتوافق مع اللحية فابحث عن التي تتوافق مع اللحية، لأن اللحية واجبة. مصطفى أبو رضوان وكل من جلاله أنبياءهم عن الوضوء نعم إذا لم يحصل مسح من العضو، وقد قال عمر ابن عمر وأي وضوء أكمل من الغسل. لا حكم العمل في العلب التي تستعمل الخمر، إن كنت موقنا أنها تستعمل الخمر ابتعد عنها، إذا كنت شاكا فلا بأس أن تعمل. عمل العمر عن الميت في أشهر الحج يلزم، هدي في الحج لا يلزم، ولكن ينظر إلى الصفة. إن كنت كالمحترسين المبتدعين هذه الأيام الذين يذهبون إلى الحج يريد أن يفر من دم التبتع فيعمل عمرة لأمه عمرة الأولى لا يحج لنفسه، ومع ذلك يقول آتي بعمرة من التميم كما خرج من عائشة هذا الصنيع كله احتيال على الشرع ولا يدري. وزي رجع من سفره في نهار رمضان واستمتع بزوجته على الأرض. وفي الأرقام أحبك الله الذي أحببتنا في صلاة تحية المسجد في الفجر بعد سنة الفجر. يا محمد بن مهدي إذا صليت سنة الفجر فقد أديت تحية، لأن النبي قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وقد تأتى هذا، قد تأتى الامتثال بهذا الأمر بصلاتك سنة الفجر. يقول أخت تسأل هي دائما على سنة، قلت توكلت على الحي الذي لا يموت، هل يجوز ذلك؟ ليس لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. ذهب إلى المصرف لخدمة أطفالي تكون ما عدا الخروج من الشقة أقول لا أتم في شيء. إذا كان ذهابك يقال مفاسد فذهبي، إذا كان يزيد مفاسد فلا تذهبي. صلاة أحياء خلاص، هل في حدود لإذن الزوج للزوجة بالخروج حتى في الضرورات؟ سؤال مجمل، والمرأة تخرج بإذن الزوج، لكن هل تعلم أن الزوج رجل ظالم وقال لا تذهبي لأهلك أبدا؟ لماذا هكذا؟ هل في مفسدة؟ قال لا مفسدة لكن لا تذهب أبدا. الزوج ليس بإله، يعلم الأزواج أنهن أنهم ليسوا بآلهة، إنما هم عباد الله ونسائهم إماء الله. وقد قال تعالى: فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصابهم على أعصارهم. فلا أن تخالفهم في ذلك إذا أمنت مواكبه إذا كان شريرا مشرا. في أذكار الصباح والمساء أن يشترط حضور القلب والعقل، هذا الأفضل، هذا الأفضل. ما حكم سنة حيث المسجد يوم الجمعة؟ ما حكم العمل عند شخص غير مسلم؟ لذلك الواجب أن يكون العمل حلالا، ألا يمتهن دينك، ألا تضيع قريبا من فرائض الله، ألا تعين هذا العمل على إيذاء المسلم. هذا بهذا القدر استجد سيدي لله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم إلى أن نحب وارضاه. وهذا وأذكر نفسي وإخواني بالاجتهاد لنصرة هذا الدين القيم، دين الإسلام. فأعضاء الدين يجتهدون لمحو هويته ولمحو هوية المسلمين. وأنت يا مسلم انشغل بنصرة هذا الدين القيم، لا تكن كالحيوان تأكل وتشرب وتعاشر النساء وتدان وتلبس ما شئت، لا بل تبذل جهدا قويا لنصرة هذا الدين القيم. كن مجاهدا في سبيل الله بنفسك بمالك بوقتك بجهدك بوجاهتك، انصر هذا الدين القيم، لم يترك الله عملك، جاهد بنصرة هذا الدين القيم. لا تضيع وقتك المسلسلات، ولا تضيع وقتك في المباريات، ولا تضيع وقتك في الدين والقدر، ولا ترهق لسانك في اللغو، بل انصر دينك. كلم من على هاتفك كلام الله وكلام رسول الله، ذكر الناس الذكر تنفع المؤمنين، حط الناس على الصلاه، حط الفتيات على الحجاب الطيب، انها عن المنكر. ابذل ما استطعت لنصرة هذا الدين القيم يحفظك الله، لا تتكاسل في نصرة هذا الدين، والله يحفظك إن أنت سعيت لنصرة دينك. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وقال النبي الأمين عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك. فقال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إخواني وأخواتي، احفظوا المذاهب العلمانية الضالة المضلة التي تقول إن الدين قاصر على الصلاة والصيام، ولا يريدون العمل بدين الله في سياسة ولا في اقتصاد ولا في آداب ولا في أخلاق. كذا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، ويتبعوا دين الليبرالية الأثيم الذي يقول: آمن أن تحرم لن تضر، فإذا أراد أحدهم أن يدني وأرادت المرأة إذن الله لا عقاب عليهم. هذا تبالغ، نحن عبيد لله، لسنا بالليبراليين ولا اشتراكيين ولا ماركسيين ولا ديمقراطيين، إننا نحن مسلمون. بارك الله فيكم، اجتهدوا لنصرة هذا الدين القيم، واعتصموا بحب الله جميعا ولا تفرقوا، اجتمعوا ولا تفترقوا، اتركوا السفاهات، اتركوا سفاسف الأمور، واتركوا الطرقة والاختلاف، واجتهدوا لنصرة هذا الدين القيم. لا تفرقوا أوقاتكم بالليل من المسلمين، فرقوا أوقاتكم لنصرة هذا الدين القيم، وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ختاما أسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكري وعلى شكري وعلى حسن عبادته، وأسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم أخوتنا الإسلامية لكل المسلمين في كل بقاع الأرض. أسأل الله أن يعلي كلمة المسلمين وأن يعلي راية الإسلام فوق كل الرايات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.